آله وصحبه وتعليم ميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شكرًا وفقك الله وعافيته علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء العالمين. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. معلش ومنافع للناس خلص الكلام. وإثمهما ولو كاتبين اسم كاتبين هم كاتبين وصل يعني خلص الكلام ما بيضلوا محاطين شيء يعني الإشارات مو شرط كمان ندخل فيها. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يعني كلها يعني جمل مفيدة. طيب فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى يعني في قوله تعالى لا هي الآية فيها تسع لكن فيه يعني أنه يقول قوله تعالى يسألونك ففيه يعني في قوله تعالى. نعم. الأولى قوله تعالى يسألونك السائلون هم المؤمنون يعني يسألونك مين من يسأل هم المؤمنون كما تقدم. نعم. والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ومنه خمار المرأة دون خمار. نعم. وكل شيء غطى شيئا فقد خمر. نعم. ومنه خمروا آنيتكم يعني غطوها يعني عليه الصلاة والسلام قال خمروا آنيتكم يعني بالليل لا تخلوها مكشوفة هيك مسن يندم. وأوكئوا السقاء قال عليه الصلاة والسلام خمروا آنيتكم. هالأمر يعني النسوان كتير بيتساهل فيه ما بعرفه غيره يعني محطوط من المطبخ خلص كل شيء مكشوف لا الأصل يعني غطيه تحطه بالبراد بالنملية لما كان قديم أو غطيه لو تعرض عليه هيك مثلا معلقة وحط معلقة قول بسم الله وحط معلقة يعرضه خلص بيمشي الهام كأنه غطيت مهم شيء يعني امتثلت يعني هذا كثير الناس بيهملوا هذا الأمر. نعم. خمروا آنيتكم. نعم. فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره. نعم تغطيه وتستره. نعم. ومن ذلك الشجر الملتف. نعم. قال له الخمر نعم لأنه يغطي ما تحته ويستره. نعم. يقال منه أخمرت الأرض كثر خمرها خمرها يعني تغطت يعني شجرها يعني. قال الشاعر ألا يا زيد والضحات سيرا فقد جاوزت ما خمر الطريق يعني خمر الطريق يعني الشيء الذي يستر يعني. نعم. أي سيرا مدلين أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهبة التي يستجر بها الذئب وغيره قال العزاد يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف في لامع العقبان لا يمشي الخمر، يعني ماشي مخائف، يعني في لامع العقبان يعني الرايات ولا شيء تاني، يعني ماشي مثل ما بيقولوا ماشي جهار نهار، يعني ماشي بيوضح انه مخائف، يعني في لامع العقبان لا يمشي متخبي، يوجه الارض ويستاق الشجر. نعم. ومنه قولهم دخل في غمار الناس وغمارهم، أي هو في مكان خافي. نعم. فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك. يعني هالمادة بتدل على الستر، هذا المراد، وأتى به أدلة تدل على ذلك. نعم. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، يعني وصلت لحد يريد من وضعها من تركها أن تصل إليه، مثل ما نقول إحنا غلى الحديد، نحن استوت الطوخة، إن بيقولوا أدركت الخمر، يعني وصلت للحد التي يريد من وضعها أن تصل إليه، يعني تتخمر. نعم. كما يقال قد اختمر العزيم، أي بلغ إدراكه. إيه كما اختمر، يعني العزيم بلغ إدراكه، رابوا اللبنات صاروا لبن، كل شيء له وقت يعني. نعم. وخمر الرأي، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه، يعني حتى يعني يصل لحد نرى نريد نطلب هذا الشيء الذي خفي علينا أن يظهر. نعم. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من خلص الكلام هذا. وقيل كلام زين، إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل، هلا غير استتر، هلا صار من المخالطة، من المخامرة، وهي المخالطة. نعم. ومنه قولهم دخلت في خمار الناس، في خمار الناس يعني اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة. نعم. فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، حتى أدركت وخالطت العقل ثم خمرته، والأصل السفر. فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، يعني تركت يعني حتى أدركت، مثل ما قال يعني لأنها تترك فتركت، وخمرت وخمرت حتى أدركت، إن تركت انسترت، بعدين ثم خالطت العقل ثم خمرته سترته، يعني ثلاث أشياء فيها. نعم. يعني صار الخمر بمعنى الإدراك، على كل حال كله يعني الانتظار، وخمرت يعني غطيت حتى أدركت، كمان خامرت خامرت خالطت العقل. نعم. ثم خمرته يعني خالطته سترته. نعم. يعني ما بقى يستفيد من عقله الإنسان. نعم. مثل شيء حجز بينك وبين شيء أنت محتاج إليه، ما بقى تستفيد منه، مثل ما سكر عليه الباب، سكر عليه الصندوق. نعم. والخمر ماء العنب الذي غلى أو طبخ. غلى أو طبخ، يعني هني شو الفرق غلى أو طبخ؟ يظهر بصير يعني بفعل الإنسان وبصير بينترك وحده، غلا وحده يعني، يعني يثور بيقولوا عنه. نعم. وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، يعني مو يعني ليس ماء العنب فقط، إنما كل شيء له حكم ماء العنب، يعني كل شيء يعني كل ما أسكر هذا خمر. نعم. لأن إجماع العلماء على أن القمار كله حرام، يعني الأقاس قياس يعني، والقمار أنواع كثيرة وما حدا فرق بين قمار وقمار. نعم. وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كل من بين هذه الأقسام. نعم. فجعل فجعل كله قياسا على الميسر. نعم. والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة. في الجزر يعني كان فقط بالجزر يعني بالجمال يتآمروا على رأس الجمال مين دو ياخده. بعدين بكل شيء يعني كان أصل مورده في الجمال هيك كان لأنه ما كان عدون إلا للجمال. بعد يعني صار كل شيء مثله يعطى حكمه. فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. يعني العلماء قالوا القمار كله حرام والقمار كان بالجمال فقط. معنى ذلك كذلك الخمر هي أصلا من ماء العنب كمان كل شيء كان بحكمها أسكر فإنه مثلها في الحرمة. نعم. الثانية والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره. بس هي يعني تبهولة المسألة يعني في من يخطئ فيها. كيف يعني انه قولوا مثلا يجيب شوية لبن جبنا حطينا شوية عصير ما بتفرق عصير فواكه فرضنا عصير عنيد حصرنا وتركنا لو فحصنا هالعصيرات أخذنا بنلاقي فيهم كمية لا بأس بها جيدة من الكحول. هل هذا صار حرام؟ هذا مو حرام. البعض ربما يخطئ في مثل هذا. هذا كثير يعني أخذته يعني إذا شربنا من باب أولى معناته نقطة منه حرام وعم نشربه نحن. شلون عم نشربه؟ وش كيف بدي أقول إنه هذا ما أسكر قليله فكثيره حرام؟ يعني عم اتناقض بهذا الكلام. يعني هي الكحول يعني ليست حراما أما عندما تصير خمرا تصل لدرجة صارت خمرا يعني أزبدت مثل ما قال غلت أو طبخت وانعقدت خمر عندها النقطة منها كالفرق. أما لو جبنا يعني أي شيء اتركن شوي اللبنات إذا أحمضوا لو أخذت منه متلاقي فيهن كحول أي عصير هذا عصير فيه كحول هذا اسمه خمر. العنبة نفس العنبة إذا تركت عند البياع يعني شيء 3-4 أيام والدنيا شو لو أخذتها تلاقيها ملانة كحول. هي يعني حرام هي؟ لا مو حرام. لكن لما بصير خمر يزبد هلأ اسمه خمر هلأ النقطة منه حرام. لذلك في كثير من الأشياء بيقولوا أخي فيها كحول أوك يا حبيبي وإذا فيها كحول هي ما فيها خمر فيها كحول. وخاصة وقال واحد بالألف واحد بالمية فيها كحول ما أذكر هذا قياس خطأ ما بيصح الحكي. والله الأصل ما في شيء لأنه ما صار خمر. ممكن يكون بالأصل مخلوط بالخمر مخلوط ما دخلنا. أما هذا شراب لا لا الشائع هيك بس مو صحيح الحكي. الشائع حتى بالمشروبات وكذا بقول لك مشروبات كحولية وكذا هل الصوفية المشروبات غير خمر المحلات أو شيء بقول لك مثلا مشروبات كحولية مشروبات كحولية بس ما بيقولوا كحولية بيقولوا مشروبات روحية يعني أو كحولية بقول لك إنه خالي من الكحول أو في كحول أو يعني بيحطوا إنه في خمر أو ما والله التعبير يعني التعبير قد يكون يعني لا يجيدون التعبير كلمة خمر ما عاد استخدموها بحد ذاتها هي كلمة خمر. ايوه مثل البيرة بقول لك فيهم ايه يعني ليش يحطوا ليش يحطوا اول بالا ايه ليش يحطوا كحول فيها يعني ليش يحطوا كحول فيها ولا هي بنقعوها لمن بنقعوها لوقت لمدة زمنية لا تصير فيها خمر بيقول لك فيها نسبة كحول كذا هل هذا يعني خمرا هذا ما بيصح الحكي يعني نحرم ما أحل الله مشكلة يعني يعني هذا لما نقعنا الشعير حطينا لو حطينا حطينا يعني نقعناهم بدنا نطبخ مثلا نسوي هيك شوربة حريري ونقعنا مثل ما مساوي الفول أو مساوي سليقة بدل لما حطينا شعير وهالمرأة تبعه بأي يومين نقعهم مشان يعني بدي أسلقهم مثل ما مساوي الفول المدمس والحمص إيه لو أخذنا منهم هدول أو فحصنا منلاقي كمية لا بأس بها من الكحول هل يعني ذلك هذا صار خمر لا بس لما بيقولوا خمر لما بيقولوا كحول يعني بيروحوا بيجيبوا خمر وبيحطوا فيها بيقول لك فيها كحول هي كحول بذاتها ما في حاجة يعني هي تعطي كحول ما في حاجة تروح تقترض من غيرها عيريني شوية كحول حطي لي من عندي إلا إذا واحد يعني عدو للإسلام أظن بحط فيها شوية يعني هلا هذا ما شفنا أو مع ذلك ما شفنا هذا هي نقول أي فيها كحول نسبة كحول كذا يعني متخمرة بحد كذا وليس فيها أتينا نقطة خمر وحطيناها هذا ما بصح هذا الكلام يعني قالوا فحصناها فحصنا وجدنا فيها واحد بالألف من الكحول يعني ما خليناها تتخمر أبدا فلذلك يعني هي ما في يعني فيها بس بسيطة كثير الناس خافوا ما أسكر كثيره فقليله حرام لك يا شيخ هذاك ما أسكر كثيره من الخمر هي ما اسمها خمر نعم لا ما بيسكر صارت خمر معناها والله يعني كونه يبلش يفتل او غيره بالدومة كانت يعني الدومة كلها مزروعة عنب يساوي صليب يسموه يعني ينبذوا العنب أو زبيب العنب يسموه صليبة يخلوه يوم يومين عليه الصلاة والسلام كان ينبذ ينتبه إيه اللهم صلي عليه يعني هو أجر الله عليه النسيان يعني بقي يومين طولوا شوي يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن فما شربون لكن سقاهم لعبد خادمه عليه الصلاة والسلام بقى كانوا يشربوا هاي الصليبة هاي الصليبة إذا كتر من الإنسان بدوه حكى لي بعض المشايخ سهروا كانوا سهرانين بدوما قال والله من أجيد صرت أروح يمين ويسار هو عم يحكيني من ذات عم ناكي الأساس يعني بالمعهد قال والله زعت على البيت اللي بيجي بيقول كاين بشي خمارة ولا شي سهر شربت منه هذا لا يعني يعني لو شرب الإنسان خل كتر أو لبن كتر أي ممكن يدوخ يعني بدنا الحكم يعني يعطيه يعني حقه جيدا يعني أما كون قول فحصناها وجدنا فيها كمية من الكحول فيعني ذلك خمر ويشرب ثلاثة أربعة يمكن مي إذا إنسان كتر بدو هذا إذا كتر إذا كتر إذا كتر لأنه هي نسبة أول ايه لو شرب هلا لو شرب مثل ما انا انا نحط كنا للشام نعصر ونحط له البراد يجينا يعني نجيب من البستان نجيب عنب يعني بيت حماي يعني يتقاسم ويقطوا العنب كله يطلع لنا سحارة سحارتين قد ما أكلنا يبقى فالأهل يعني يعصرون ونحطهم بالبراد نشربهم يجوا تقريبا لا يرغوا شوي يعني لا أهل ما فيهم شيء أما إذا ثاروا مشكلة هلا لو كثرنا بجور يزيدوا خلينا ننسى الكحول لو أسكر محرم لا إذا أسكر كل شيء مائع مسكر حرام كل شيء كل شيء مائع مسكر كل مائع مسكر حرام كله على أعطانا قاعدة بس بدي يعني أنا يعني اللي بريد أقوله إنه هذا المائع لما فحصناه أخذناه على المخبر وقالوا فيه كمية 1% من الكحول إذا في كحول ما أسكر قليله فكثيره حرام هذا الغلط اللي أعمله أنا وهذا شائع وبين طلاب العلم يعني شو الطاقة شو الطاقة ما بعرف مشروب طاقة مشروب عصير بس بيها على أساس في طاقة في حركات ريحته والله هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا ما في شك لكن احنا بدنا إذا عندنا نعم أحكي قاعدة عامة عندنا كاسة عصير عنب كاسة عصير تفاح عصير خوخ هلا عصير يعني وحطيتها تركتها لتاني يوم لو خبرناها بالمخبر منلاقي فيها كمية كبيرة من الكحول فهل يعني وجود الكحول أن هذا حرام هذا لا يجوز ايه لا واحد بالالف لا وفيها ما بتفري انا ما بدي اجيب سيرة حدا حرم ما حرم لحنا ما عارف الحكم هذا الشيء اذا اخذنا واسناها ولقينا فيها 1% من الكحول هل يعني هذا خمر هذا لا يعني انه خمر ما بتفرق ما بتفرق لحتى يزبد حتى يثور يساوي ثورة يطلع لفوق لا إيه بس أوقات لا أوقات بثلاث أربعة أيام بيمشي بيصير يلزع بس يصير يلزع خلاص بيصير خمر يعني مو شرط يصير خمر 100% بس صار يلزع ما بيشيل إيه لا يعني إله لزعة لزعة خمر إذا يعني حط البرد ما معلش ما بيرغي لا ما بيرغي ما بيزبيد يعني كنا عم نحكي هالكلام يعني المؤمن عندي الله يرحم الشيخ صادق يعني هيك حكى هيك مين الحكى هالكلام يعني كان الشيخ عبد القادر كان الشيخ عبد العزيز الخطيب كان ابن الشيخ صادق أناس كان أخ اسمه رضوان رمضان جامع قراءات كان درس نعمل مع الشيخ صادق الله يرحمه درس تفسير فهيك طرق هذا الكلام وحكينا هلا هذا يعني أي شيء في كحول يعني يا الله سيدي يعني نشوف الحكم من شلون نستنتج وهل يستنتج عم يقول لأنه في كحول، هذا الكلام ما بصح. بس هو لا، هو الكحول هو مو الخمر، مو الخمر، لكن لما بيصير كله لما بيزبد ترتفع كتير كمية الكحول، صار اسمه، صار وصل إلى درجة اسمه خمر، هلا صار كله خمر. الأصل مثلا إذا في مشروب بدنا نحاول، إذا ما كاتبين عليه مثلا 2.5% كحول، إيه كتبوا شو ما كتبوا، كيف نحن بدنا نعرف إنه هذا حرام لما لا، هذا لما كان في كمية يعني هن بينقعوا لحتى يصل لهالدرجة. يعني هذاك صار كله كحول مخلوط بخمر، مثلا هن بيكتبوا عليه 2.5%. طب ليش ليش يخلطوه بالخمر يعني؟ ليش يعني؟ مشان هيك يعني. لا هذا بده ساعته يعني، إذا بدنا نقول صار من باب الورع. من باب الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من هالباب. إنه يا ترى أصلاً يعني أصلاً بيعملوها مشان يعني وقعوا الناس. الشوكولاتة نحن هيك نريد. إيه. هيك قالوا. إيه. بس يكون يعني هلا كلمة نبيذ يعني نبيذ يعني منبوذ، بس يا ترى وصل لدرجة الحمدية مثل ما أن الصليبة تبع الدوامنة يعني فيها كمية كحول عالية، يعني شوي تاني بيسكر منها الإنسان. عن السادة الحنفي النبيذ يعني جائز كمان، يعني النبيذ بيحطوه يومين ثلاثة يعني يكاد يعني يختمر يتخمر، لكن قبلها بياخذوه بيشرب. هذا ما في شيء، وعليه الصلاة والسلام كان ينتبه، لكن مرة الله عما صلي عليه تركه وزادت المدة ما صار، لكن فسقاه إلى لخادمه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا تشريع، هذا لو شفنا لو اسناك قدش فيه هذا كحول. ها يعني نشرب 3 أيام صلى الله عليه وسلم، يعني نشربها 3 أيام بعد 3 أيام لا اجا مرة بالحديث صحيح مسلم يعني تركه زيادة عن ما يعني نسيه عليه الصلاة والسلام ونساه الله ذلك، يعني حتى السنة صلى الله عليه وسلم. إيه ف يعني عليه الصلاة والسلام صار هذا متردد، فمشرع سيدنا النبي فسقاه لخادمه، يعني معنى ذلك ما بنحكم فيه بالحرمة لحتى نتحقق، يعني الأصل فيه الحل حتى يصل إلى درجة الخمرية. طيب طيب الثانية، والجمهور من الأمة، يعني أنا هذا اللي عم أقوله بس هالناحية، يعني إذا عنا شوية شراب، هذا اللي يعني بس عنا شوية شراب وتركناه لتاني يوم، ولو يعني خبرناها بالمخبر بيقولونا في كمية كحول جيدة صارت، هل هذا يعني أنه إذا أخذنا منه نقطة أو هل هذا صار خمرا؟ هذا لا يجوز أن نقوله، هذا ما بيصح. يلا سيد، يعني ما بناخذ يعني الحديث ما أسكر منه الفرق حرم منه القليل، هيك الحديث إيه ما أسكر منه، يعني شو ما أسكر يعني من الخمر، ما أسكر منه يعني من الخمر، مو ما أسكر منه من الذي ما صار خمر لسه، اللي ما صار خمر، هيك الأصل. نقطة من الخمر حرام، يعني دقيق كتير الكلام هذا، بيقول لك ما أسكر منه الكثير، فمع كل شيء يعني إذا كتر منه ممكن يعني يسكر الإنسان، يعني طيب. والحد في ذلك خاصة الكشكي لما مننا مساي كشكي يعني. حط شوية برغول مثل كنت لاتيام ثلاثة ثلاثة عم تبقبي هاي لو بقيت لو وصلت لحد الخمرية ما بقبل يعني ما بصير طيبة حتى تبقبي اسمع يعني كشكي يعني بس هاي ليش وحرام انه جامدة هذاك مائع مسكر مائع هذا ما بيضر وطيبة كتير يعني لا بتحطه بالمي نبذ نبذ هذيك بتحطه باللبنات باللبنات وتحطه بتختور ان شاء الله ادوقكم اياها ان شاء الله وبرغل ناعم حط كانوا قاعدين يطحنوا انا ما بطحن بحطه مثل ما هو واتركه ايه طيبه مفيده ويعني بغير عن لبن المصفى شوي. سيدي معروف وبقى. الحرارة الناس يقيموا منها مد ومدين يعني. هذه بنشفوها الحرارة. حيب نشفوها. إيه لها ما بنشفها. بعد ما تتخمن ذلك. سووا كشكة خضراء. أيوة هاي كشكة خضراء حياك الله. في ناس يعني حوارني ما أعرف هو من ضيفتهم منه ما أعرف شو هو شو هو. شو مساوي يو ما أعرف طيب في ناس ما يعني ما عرفوا شو شيء شو القصة يعني قال منين أخي ما في شيء وفي عند فلان بيبيع منا عند هذا عند شو اسمه اللي عند مبال كازية المهيني شو اسمه الخباز أبي بيع منه على الشارع طيب الثانية والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليلا طبعا مثل ما أن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما بقرب ولا بدوء ولا بقرب عليه بس قول عنها حرام يعني انه عم نقول هذا شراب شعير هيك عم نقول شراب شعير بس وصل لحد الخمرية ما وصل شيء تاني هذي لما بيوصل لحد الخمرية صار مثله مثل اي خمر اما كونه في مقدار من الكحول هذا لا يعني خلاص والحد في ذلك واجب وقال ابو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فلا يسكر منه فما لا يسكر منه سؤال وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء المدينة ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فما لا يسكر منه فهو حلال هاي واحدة تانية كمان هاي أبو حنيفة شو قال يعني من غير خمر العنب فما لا يسكر منه فهو حلال يعني ملق قليل منه يعني يحرم كالكثير قاعدة ما بتشمل وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه قال وهذا ضعيف يرده النظر والخبر على ما يأتي بيانه في المائدة والنحل إن شاء الله تعالى بس قال لا حد عليه ليش ادروا الحدود بالشبهات نعم الثانية. طيب الثالثة قال بعض المفسرين ولا أنت ما قرأت أنا قرأت لا قرأت من أنت شرعت فيه وأنا كملته نعم. قال بعض المفسرين إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والذل إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة. نقول دفعة واحدة. دفعة. نعم. ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. نعم. وهذه الآية أول ما نزل من أمر الخمر. نعم. ثم بعده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم. ثم قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، علامات بيانه في المائدة. نعم. الرابعة قوله تعالى والميسر، الميسر القمار، الميسر قمار العرب بالأزلام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه يعني غلبه ما يعني ذهب بماله وأهله يا لطيف، فنزلت الآية عم الشؤلاء كبيرة هي. نعم. وقال مجاهد محمد بن سيرين والحسن وابن يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما يعني بعث ان يعني الدنيا ظلمه هيك كان، فاتى عليه الصلاه والسلام يعني فانارها وصلحها وشاد بها ورفعها واصلحها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وقال مجاهد محمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاووس وعلي بن سيرين. طاووس كل اللي يحتمناه كله عطاء وقتادة. نعم. وقتادة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا، كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر. هون الشطرنج يعني هون شكلينا شطرنج مشكلينا هي شطرنج أنا هيك بالي شطرنج لأنه آلة يلعب بها يعني. نعم. حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. نعم. إلا ما أبيح من الرهان في الخير والفرعة لإفراز الحقوق على ما يأتي. نعم. وقال مالك الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. نعم. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميسر العدم، وكل ما قمر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. نعم. وسيأتي في يونس زيادة بيان لهذه الباب إن شاء الله تعالى. والميسر مأخوذ من اليسر، من اليسر وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا إذا وجب، فهو ييسر وميسرا. نعم. والياسر اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر فأعنهم ويسر بما يسروا به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي. وقال الأزهري الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة. الميسر. وقال الأزهر الميسر الجزور، الميسر الجزور الجمل يعني الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، يعني كل واحد يطلع له شيء. نعم له ميسر له، هذا كله عم يقوله قالوا أول شيء الملاهي كلها في يعني الميسر له ميسر القمار، يعني أخي عم نلعب عن هيك عم نلعب على شيء ولا شيء، يعني يسمي ميسر. نعم فكأنه موضع التجزية وكل شيء جزأته فقد يسرته. نعم والياسر الجازر لأنه والياسر الجازر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور يعني يقسمه. قال وهذا الأصل في الياسر، هيك ليش اسمه ياسر؟ لأنه يجزئ اللحم الجمل الذي يكون عليه الميسر، يكون عليه هذا القمار. نعم ثم يقال لأن الميسر هو نفسه الجزور. ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون، صار كل واحد منهم ياسر وكل ياسرون لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك، يعني جازرون يعني مقسمون يعني. نعم في الصحاح ويسر القوم الجزور إذا اجتزروها واقتسموا أعضاءها. نعم قال سحيم ابن وثيل ابن اليربوعي أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، هذا بيجيبه بالقطر الندى بس بيجيبه إذ يأسرونني والمعنيين قريبان. أقول لهم بالشعب عليكم السلام ورحمة الله، أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني يعني ييسرونني يعني يقتسمونني، كمان يعني رواية اللي بيجيبها ابن هشام إذ يأسرونني يعني من الأسر، لكن اقتسموني يريدون أن يقتسموني. ألم تيأسوا ألم تعلموا أني ابن فارس زهدمي كان قد وقع عليه سباء أخذوا فضرب عليه بالسهام، مين بده ياخذه يعني. نعم ويقال يسر القوم إذا قامروا قامروا، ورجل يسر وياسر بمعنى واحد مقامر يعني، والجمع أيسار. أني أتمم أيساري وأمنحهم، جماعته يعني اللي بيلعب مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدمى، يعني بعطيهم قسم وبترك بالجفنة قسم، يعني هذا الشاهد في أتمم أيساري وأمنحهم يعني الجماعة أنه كل واحد منهم اسمه ياسر مقامر يعني. اسم ياسر موحيو لا من اليسر، ذاك من اليسر. وقال صرفة وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر، وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر، يعني أيسار يعني إذا كان جماعة كبار أيسار لقمان بيقولوا عنه يعني أمرجية كبار يعني، أو يعني يتسابقون على شيء. وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة يعني الشتاء أبداء الجزر، الجزر يعني جمع جزور يعني، يعني وهنا الجمال. نعم وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم. أيه. قال الشاعر يعني هي اللي بيتآمروا عليها اللي بده يذبحها. نعم قال الشاعر ونادية نحرت لقوم صدق وما ناديت أيسار الجزور، يعني أنا اللي بذبحها. نعم الخامسة روى مالك في الموطأ عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد حيوانه بلحمه. يعني إذا كان غير جنس يعني يجوز عنده يعني بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه جائز. نعم. وهو عنده من باب المزابنة. يعني المزابنة يعني زبيب بتمر أو نعم. من باب المزابنة والغرر والثمار. لذلك بيعتبوا علينا يعني السادة الحنفية وغيرهم إنه لحنا من بيع الرطب بالتمر إذا إنسان ما عنده. عليه الصلاة والسلام أرخص فيها للعراية أرخص فيها دون 5 أوسق. بيقولوا هاي من الباب المزابنة، لكن إذا صح الحديث ما في شيء. نعم. لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثر. نعم. وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا. نعم. فكان بيع يعني ربوي. فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كان من جنس واحد. نعم. والجنس الواحد عند الإبل والبقر والغنم والظباء والبعول وسائر الوحوش. الواحد عنده الإبل والبقر كلما يعني وذوات الأربعة المأكولات كلها عنده جنس واحد. نعم. لا يجوز بيع يعني شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء من لحمه بوجه والوجه. إيه؟ لأنه عنده من باب المزابنة. نعم. كبيع الزبيب بالعنب. أيما. والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم. نعم. ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد، وكذلك الحيتان من سمك وغيره. نعم. وروي عنه أن الجراد وحده صنف. نعم. طيب. وقال الشافعي وأصحابه والليس بن سعد لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين. نعم. على عموم الحديث. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جسورا يعني ما فصل يعني هيك بريش. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جسورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقسمت على عشرة أجزاء. فقال رجل أعطوني جزءا منها بشاة، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا. نعم. قال الشافعي ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة. يعني كأنه اسمع. نعم. قال أبو عمر قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز بيع الشاة باللحم وليس بالقوي. نعم. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت. نعم. يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان ونحن لا نرى به بأسا. نعم. قال المزني إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز. نعم هيك الأصل. نعم. وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. نعم. قال أبو عمر والكوفي أنه لا يقال له هذا لحم هذا لحي أبن ألعب لحم. نعم. قال أبو عمر والكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان فجد كثيرة من جهة القياس والاعتبار، إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. هيك الأصل. نعم. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب الشافعي. وأصله يعني الإمام الشافعي في ذلك وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه معروف عن من كان يروي عن سيدنا أبي هريرة، إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل، يعني فتش عليها سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا، فكره بيع أنواع اللحم الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث عموما، لأنه لم يأتي أثر يخصه ولا إجماع. نعم. ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس. نعم. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البلد والماء، وإن اختلفت أجناسه كالطعام. نعم. الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب بالأرض. نعم. السادس، هذا الشافعي صاحب شروط فقط لباب سعيد. نعم. عنده شروط. نعم. من تحقق فيه الشروط قبل المرسال. نعم. هيك عم يبين الرسالة الإمام النووي أيضا أكد في أول المجموع. نعم. بس الظاهر فيه أنه أكثر من تحققت به الشروط المراسيل. نعم. كان فقيد أنه لا يصح إلا مراسيل سعيد. نعم. يعني يشترط بالمراسيل مطلقا كيفما كان. كيف كان شروط؟ إيه شو كان شروط؟ نعم. إنه أن تعتقد بمرسل آخر. نعم. أو بموصول أو بمذهب صحابي أو بقول جمهور. نعم. علماء. أو على أصل يعني. إيه؟ ما تخالف أصل كمان. إيه فإذا حتى الشروط يكفي. تحقق. يكفي. نعم. فأخذ به. نعم. السادسة، مسقول فكره بيع أنواع الحيوان. هنيك قال يعني اللغة حكم السؤال. نعم. اللغة فكرها. نعم. يعني خرج عن الاصطلاح. نعم. بس يعني معروف عن الإمام الشافعي يقول أنا أكره لمن وجد ثمنها ولا يضحي مثلا. يعني صار فرع يعني. نعم. بعدين قولهم لأنه لا يخص النص بالقياس. نعم. لا في ورد تخصيص النص بالقياس. نعم. يعني عند الشافعي. عند الأستاذ الشافعي مثل ايش يعني؟ قالوا يا النص ثانية ثانية فيفيد كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. خرجت الأمة النص. نعم. هو فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد. نعم. والعبد خرج القياس عليه. نعم. والعبد ما في نص يخص من هذه. نعم. نعم. يعد هو الأمة والعبد كأنه الحقيقة نص. الأمة بالأمة. نعم. قالوا العبد بالمعنى معنى هو القياس. الله يجزيك الخير. طيب السادسة، أحيانا مثل المذاهب والكتب الأخرى فيه نعم. السادسة، قوله تعالى قل فيهما يعني الخمر والميسر اسم كبير. اسم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشادمة وقول الفرش والزور، يعني منها ولا أكثر منها يعني. وزوال العقل الذي يعرف يعرف به ما يجب لخالقه. الذي يعرف به العقل الذي يعرف به. نعم. يعرف بعقله ما يجب لخالقه. نعم. وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله تعالى إلى غير الله. نعم. أم الخبائث يعني. نعم. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع داريتها فطفق كلما دخل ولا يبس وداو إذا ما دعوه. ينطق كلما دخل بابا أغلقته دونا، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر. وباطية خمر يعني زجاجة خمر و... أو بطحة. نعم. فقالت بوطة شو بوطة؟ نسأل الله. إيه بوطة. إيه بوطة. إيه صح. شو البوطة يعني؟ إيه نس. إيه صحيح. نعم. فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب هذه الخمر من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقني من هذه الخمر كأسا. أنا أخذت فيها فسقته كأسا. قال زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الناس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فذكر أبو عمر الاستيعاب. الشيخ الدين من الحديث التي يرويها بسنده يعني السنة كله يذكرون صلى الله عليه وسلم. حدثني الشيخ عبد الغني الدخل حديث قدسي عن الله عز وجل: أقسم بالله ولله وتالله إن مدمن الخمر عندي كعابد وثن. أظن الزمخشري بيذكر هذا أول ما بيذكر بالآية: إنما الخمر يقول شارب الخمر كعابد الوثن. هيك أول بيصدر الكلام عليها: شارب الخمر كعابد الوثن. أنا تعمل أخذ منهم إذا هو هذا لسنة بس فيه ضعف يعني. إيه بس يعني أنا مطلع عليه الزمخشري حتى جايب هذا الكلام. هيك أول ما بيذكر كعابد الوثن يعني كأنه طالعوا على نعم. وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم أنه يريد محمد صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله. وهلأ يعني تقريبا الشائع والذائع يعني بكل يعني الدول العالم كلها لا تستثني هو الخمر. والله بالأردن تلاقي الصباح تلاقي كل زجاجة أبدا والله بالطريق. بتطلع على المحل محل كامل طلعنا ولا كله خمر خمر خمر يعني نسأل الله السلامة. وتشوف التشحيط يعني هذا بالسيارات بهالليل وينسمع صوت للبيت يعني خمر بكثرة يباع. كمان هلا بتلاقي الصبح هون بتلاقي طالعين وماشي من عند أكسراي وهذا يعني تلاقي ماشي وعم يعيط يعني أو مسوت أو يعني نسأل الله العافية. كتير كتير شائعة يعني بلاء عام يعني. نعم. فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقال لقي بعض المشركين في الطريق فقال أخبرهم. فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. نعم. فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: الصناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنا. فقال: هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذه فإني أما هذا فإني لا أصل عليه. فرجع قال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فكسرت عنقه فمات. نعم. وكان قيس بن عامر بن عاصم من قريه شرابا لها في الجاهلية، ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته، يعني حرش بنته وهو سكران، وسب أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الحمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وهو يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم. نعم. فلا والله أشربها صحيحة، ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أشفى بها أبدا، ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تقبح شاربيها وتنهيهم بها الأمر العظيم. نعم. قال أبو عمر: روي أن ابن الأعرابي، يعني وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي رضي الله عنه قالها في تركه الخمر. نعم. وهو القائل رضي الله عنه: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. نعم. ولا تدفنني بالفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، أنه لا أذوقها. طيب. وجلده عمر رضي الله عنه مرار عليها الحد. نعم. عليها مرار. نعم. ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد، فكتب إليه، يعني سعد بن أبي وقاص. نعم. كتب إليه عمر أن يحبسه، فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم. بين البهم والبهم فرق كبير. البهم الشجاع القوي كثير، يعني البهم الحياة. نعم. بهم. نعم. فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده، يعني صاروا بحاجة له، يعني وقال: لا نجلدك على الخمر أبدا. يعني كأنه ما هو سيدنا سعد رأى فارسا من بعيد يأتي، قال: كن أبا محجان، فتبين أنه أبو محجان مشارك، يعني ومالت الكف يعني بسيدنا أبي محجان، يعني شافه، يعني قرت عينه سيدنا سعد. قال إيه؟ شو قال؟ فلما كان قال: لا نجدك على الخمر أبدا. بعدين طالما هي يعني أنت طالما يعني عندك عليكم السلام ورحمة الله، يعني خرج منك هذا، يعني هذا البلاء الحسن، هذا الشيء. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا. فلم يشربها بعد ذلك. يا لطيف على الصحابة، سبحان الله، يعني على إيمان الصحابة عجيب، يعني. نعم. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد. إيه ما بتفرق يعني. وأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا، يعني هدرتني قال بإسقاط الحد عني، هبر بهرجتني. يعني قد نعم، يعني اجتهاد صحابي رضي الله عنه، يعني نشوة النصر ونشوة أنقذهم من الموت، هذا يجلى، يعني رأى أنه إذا جلد إيه صحيح، بس يعني هو بهالوقت، يعني ربما إذا جلدنا منكون ضيعنا شيء عظيم على المسلمين، هذا ثروة هذا، وقد رأينا منه ما هو أغلى من المال، أو يعني حال يعني أخذته يعني نشوة النصر يعني عز للمسلمين، يعني بهذا الرجل إقالها، يعني نشوة النصر أنسته الحكم، أو بجوز الرواية كمان ليس قوية للمفوصة. نعم. أكثر السياق. أو يعني. هي قوة. يعني أحيانا يعني تجينا تكون فيها ضعف. نعم. كيف تفهم السياق؟ نعم. يعني إيه نعم. اللفظ نفسه. نعم. بس الأخباريين بيحبوا يحشدوا القصص. نعم. لأنه القصص تؤثر. وبعدين ممكن يكون قد يكون سيدنا مثلا يعني سيدنا سعد رجع عن هذا، ممكن يكون رجع ما وصلنا ذلك يعني من الحال. يعني حتى يعني هذا لا يخفى كمان على سيدنا أبي محجان قالوا تعالى تجدونه لا يشوف يعني وفي معه من الصحابة. يعني يمكن يكون على الاستفهام يعني لا نزيدك يعني شو انت عملت هيك شو ما تنجليت تصل او كذا هيك معنى او يعني استحثه على ما خرج احد الوجهين هذا ربي في عصر ايه. هذا نعم. ربي نعم نعم نعم او استحثه على ما خرج منه مثلا انت ما احنا ما بنجلدك شلون بتطلع معه يعني وانا ما حايش ربك يعني طلع معه يعني في ناس بينتخوا يعني في ناس عندهم يعني إيمان بينتخي في ناس قد ما نخيته أنا أخيت الله يرحمه الشيخ عبد القادر بركة ذكرني أنه بعض يعني عربية أثنت على بعض الناس يعطيها بعض يعني ما سمح بشيء ابدا قال فعملت هيك عملت بس قال ماذا قالت انت شو يعني قالوا تقول انك يعني ثقة معي يعني ما بينتفخ ما بينتخي يعني سبتهم سب سموه عايب هذا يبقى الله يرضى عنه في ناس من اخيته يعني حسيته استحسيته بإيمانه برجولته بعيدته يعني بيطلع منه في شيء ما بيطلع يعني. نعم لو نفقت بها أضاء ولكن أنت ترمد أنت تنفق في رماد نعم الله بسم الله. وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان أو قال في نواحي الجرجان وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم. سبحان الله والله تعالى. نعم. وقد طالت أسمات هي معرشة على قبره مكتوب على قبره هذا قبر أبي محجن. قال فجعلت أتعجب وأذكر قوله إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. نعم يعني من حرمها الله أكرمه بها. نعم. ثم إن الشارب يصير بحكة ناسية ثانية يعني الله يزيد خير يعني من جميع جهات بده يستحث الناس يعني يتركوها. نعم. فيلعب ببوله وعذرته وهذا يعني الناس شايفينه يعني عليكم السلام يعني شوفوا بعضهم قالوا لابنه إذا بدأوا يشرب خمر أو غيره يشربها يطلع بعد منتصف الليل الثاني بيشوفوه يعني نسأل الله العافية يعني بيشوفه بحاله يعني والثالح حتى يعتبر. نعم. فيلعب ببوله وعذرته. نعم. حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوحيد اجعلني من المتطهرين. والله حكونا يعني بعض الناس هيك نسأل الله العافية. شيخ أنا حصلت معي هاي قصة من سمير نصري شامي. لا. أبوه كان يعني تقي الله وعلا لما نطلع مرات الشام يرجع يذكر نسأل الله العافية. من شفيق بيار وهذا الحرب نابو كان يحب السكر لكن يسكر لو شو مهما شوفوا ما يسكر حطوه معاهم في مكان ما ومشوا فيه بهواء طلب يقول بزاد السكر عليه. إجى سبحانه وتعالى مثل ما ينطبق عنه في جورة ملان الطين وما كان جد حال فيها. أنا ثاني يوم قتلت المعين فكرت بالحادث صار يبكي. سبحان الله. وروي بعضهم والكلب يلحس وجهه ويقول كلمة الله. وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء لأنه أكل مال الغير بالباطل. ثم قال أستاذ سيدي والله يعني ما نهى الله عنه يعني قال أكثر من ذلك يعني هذا ما ظهر يعني وكل الأمور لكن بخصوص الخمرة يعني ومع ذلك أن الناس يعني يسأل الله العافية لا يبالون يعني يسأل الله العافية إنارة العقل مكسوف بطوع هوى خلص ما له عقل يعني وعقل عاصي الهوى يزداد تنوير بس الإنسان هيك يحب شيء يحبك الشيء يعمي ويصم بيشوفه بيعرفه بيعرف هيك بيقول لك ايه لذلك يعني المعافى يحمد الله. ثم قال السابع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا متعين صار الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه القرب الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى واجعلنا بفضلك من فضلك ممن هدى واهتدى. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكيدنا. اللهم إنك إن تكيدنا إلى أنفسنا فإنك تكيدنا إلى ضعف وعبرة وذنب وإنا لا نثق إلا برحمتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن لم نكن لرحمتك أهلا أن تنالنا بها فرحمتك أهل أن تنالنا بها فإنها وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك بخيرك من خيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلنا في عبادك وذي وعياذك وجوارك وأمانك من كل ما نخاف يا خفي الألطاف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف ألطف بنا في أمورنا كلها كما نحب وردنا في دنيانا وأخرانا. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من الماضي واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائد ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. الطف بنا فيما جرت فيه المقادير واجعل همتنا عالية ولا تجعلها دنية. اللهم نسألك الفرج العاجل القريب. اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب. يا مغيث أغيثنا، يا مغيث أغيثنا، يا مغيث أغيثنا، يا رباه، يا مولاه، يا غفاه، يا مغيث من عصاه أغيثنا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك يا الله لا تقطع رجانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.